قلت الحمد لله فقط وما قلت الحمد لله فقط لأني شفى الآن. أنا أرى أني تأخرت وعندي أشغال هناك مرتبط فيها، فأرى أنه هذا يعني حصل لي يعني مصيبة يعني مصيبة. يعني أنت عنيت ما قلت أبو أحمد، والله هذه رمية من غير وعام. أبو أحمد بده يشبك معك. أيوة يلا دائما يا أبو أحمد. نحن يلا نمشي عادة مع إخواننا كل الإخوة، ما دام أننا نحن الإسلام. تفضل أما لك أن تكون خاصة، أي تحسن الظن بالمسلم ابتداء. فإذا قلنا لأحدهم كيف أنت، وقال لنا الحمد لله على كل حال، استوجسنا فيها. لماذا؟ لأنه قائم في أذهاننا، صوابا كان ذلك أم خطأ، أن هذا الحمد إنما يقال في مكروه. فبناء على حسن الظن الذي يقتضي أن هذا الذي يقول الحمد لله على كل حال قد طرق سمعه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمدان يحمدهما، كان إذا جاءه أمر يفرحه ويسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه شيء يكربه ويحزنه قال الحمد لله على كل حال. عيدا نسمع قائلا يقول الحمد لله على كل حال يصيبنا حزن وكأنه أصابنا نحن هذا المكروه، لأنه هو ما يقول هذا إلا وقد أصابه.